في كتب أهل الكتاب فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما وبين يديه رجل من اليهود فإذا به يقسم ويقول لا والذي فضل موسى على العالمين يقصد أن موسى أعلى من إبراهيم وأعلى من إسماعيل وأعلى من محمد وأعلى من يونس فأراد النبي أن يخفف من حدة هذه العصبية فقال لا تفضلوا بين أنبياء الله ثم ذكر يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى بالرغم من أن قضية التفضيل ثابتة بالقرآن والسنة وأن الله اصطفى الأنبياء من الناس واصطفى أولي العزم من الأنبياء واصطفى محمدا من أولي العزم وجعله خير الناس بل قال الله عز وجل في القرآن الكريم صراحة قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال أهل العلم وهذه الأحاديث لا تفضلوا بين أنبياء الله لا تفضلوني على يونس إنما خرجت من النبي مخرج التواضع أول درس مع قصة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام درس التواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أمامه أخ له من الأنبياء قال لا تفضلوني عليه تواضعا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار حائط بن ربيعة ودعا دعاءه المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إذا بغلام يخرج اسمه عداس يخرج بقطف من عنب ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحط العنب قدامه ويعظم الصلو يتعجب من جماله وحسن هيئته فيتكلم معاه فيمد إيده صلى الله عليه وسلم إلى العنب ويقول بسم الله فقال هذا العبد عداس قال بسم الله إنها كلمة لا تقال في مثل هؤلاء الناس كلمة دي ما حدش بيقولها فقال النبي له من أين أنت؟ أنت منين يا عداس؟ فقال أنا من نينوى أنا مش من هنا أنا من العراق من بلد اسمها نينوى فنظر النبي إليه وقال نينوى بلد النبي الصالح يونس قال وما علمك بذلك؟ مش عرفك انت بيونس قال يونس أخي انظر وتأمل ما زلنا نؤكد على عقيدة الإيمان بالرسل قال النبي يونس أخي وهو نبي وأنا نبي فأكب عداس على أقدام النبي يقبلها لماذا؟ لأنه عرف أنه بين يدي نبي الرسول فالأنبياء أخوة يميزهم التواضع تخيل معي رسول الله الذي هو حبيب الرحمن وخليل الرحمن وشفيع الناس وأول من يدخل الجنة وسيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القمر وقل في فضائله ما تشاء وما فيش حد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وكأن الفضائل دي كلها مش تبعنا صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم ومع ذلك يقول لا تفضلوني على على يونس ابن متى، وهذا من باب هضم حق النفس من باب التواضع. فسيد المتواضعين محمد صلى عليه، سيد الأتقياء محمد صلى عليه عليه الصلاة والسلام، الذي جاءه رجل من الناس فجلس بين يديه، فإذا بالرجل يرتجف ويخاف من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينظر النبي إليه ويقول: ما لك يا أخي؟ يا سبحان الله، يقول له: ما لك يا أخي؟ ما لك بتدرعش ليه؟ بتدرعش من هيبة النبي؟ فقال: هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديم بمكة صلى الله عليه وسلم. تواضع، خلق به يرفع الناس، وبه يصل الناس إلى قلوب الناس. وإن الذي يتكبر إنما يتكبر بشيء هو ما اجتهد فيه، بشيء ما اجتهد فيه. المال مال الله، والعلم من الله، والصحة من الله، والجاه من الله، والحسب والنسب بتوفيق الله، وكل ما أنت فيه إنما هو فضل من الله. قال ربنا جل جلاله: قال: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا أي شيء عندك تتكبر به على الخلق؟ إن التواضع صفة العبد وسمت العبد، إذ أن الله سبحانه وتعالى قال في حديثه: قال: العظمة إناري والكبرياء إناري، فمن نازعني فيهما أخذته، فمن نازعني فيهما أخذته. وفي رواية: ولا أماني، لقد غضب الله عز وجل على إبليس وجعله من المرجومين. لماذا؟ لأنه أبى واستكبر، أبى أي رفض أمر الله واستكبر، فلما أبى واستكبر كان من الكافرين. فبئس المصير مصيره، وبئس المآل مآله. ولا بد وأن نتشبه بنبينا في تواضعه عند ذكر إخوانه حوله. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك: لا تفضلوني على يونس ابن متى، إنما يقول ذلك ليعلمنا إن حد التواضع كما قال ابن القيم في المدارج: حد التواضع أنك كلما رأيت إنسانا غيرك قلت: هذا أفضل مني وأحب إلى الله. هو ذا التواضع، أن لا ترى نفسك كل ما تشوف حد من الناس قلت: ده أفضل مني، ده أحسن مني، ده أقرب إلى الله مني، ده أطوع لله مني، ده أتبع لسنة النبي مني، ده أعلم مني، ده أفضل مني. فكلما عاملت الناس على هذا النحو كلما نزل التواضع في قلبك وأنت أنت. التواضع لا يهينك في شيء. انظر معي وتأمل حينما قال الهدهد بين يدي سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: أحط بما لم تحط به. ولكن كبر، لا، ده بين واقع، لأن فعلا أنا عرفت اللي أنت ما وصلتلوش. قال: أحط بما لم تحط به، وجدتك من سبب بنبأ، بنبأ يقين. هذه الكلمة لم ترفع الهدهد فوق سليمان، ولم تنزل من قدر سليمان، وإنما قابلها سليمان بالقبول والأريحية، وقابلها سليمان بالتحري والتبين. وكانت هذه الإحاطة من الهدهد الصغير الحجم كان السبب في إسلام أمة كاملة لله رب العالمين. إن غيرته لله عز وجل كانت سبب في هداية أمة كاملة. فالتواضع لا ينقص منك شيء، وإنما يقربك من الله، يقربك من الجنة، يقربك من الناس، يحفظك من شرور نفسك. إنني في كل جمعة أقول: ونعوذ بالله من شرور إن في نفسك شر، إن في نفسك شر، لو استحكم منك لأهلكك. إن في نفسك شر، لو استحكم منك لأهلكك، إلا أن الله عز وجل يحفظ الإنسان من شر نفسه إذا طلب الإنسان ذلك. فرسولنا يقول هذه الكلمات من باب التواضع. يونس ابن متى لما دعا قومه إلى الله وتحمل من الأمر الذي هو غاية البلاء والامتحان، كما سئل النبي وقد بينت ذلك في الخطبة الماضية، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. احنا قلنا ان البلاء ده المقصود به بلاء الأمر والنهي والتكليف. الأمر والنهي والتكليف ده أقصى أنواع البلاء وأعلاه. إن ربنا يأمرك ويكلفك، تكلف بأن يهدي قومه. وهكذا يبعث الله عز وجل الأنبياء إلى أقوامهم. زي مين؟ قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. هكذا. ولما جه ربنا يبعث لأهل مصر ما بعتش لأهل مصر، بعث لفرعون. ما قالوش يا موسى روح للمصريين، روح لشعب مصر، لا، قال روح لمين؟ اذهب الى فرعون. ليه؟ انه مضر ده. فتصور ان مهبه موسى العظيمه دي كلها في مواجهه شخص. يا سبحان الله، عايز منه ايه؟ قال له ان ارسل معي بني اسرائيل. وده يدل على جبروته، ويدل على قسوته وتعذيبه للناس، وانه حتى لو قال لهم امشوا ورا موسى يمشوا وراه. يعني هدايه الناس دي كلها في انه ايه؟ في انه يسمح. ولذلك لم يبعث الله عز وجل للناس هكذا، وانما بعثه لمن؟ بعثه الى فرعون. وهذا يدل على اننا هذا الجنس، هؤلاء البشر هم أقرب الناس قلوبا إلى الله سبحانه وتعالى، يستجيبون لدعوات الخير أسرع من غيرهم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان لأرضنا ولشعبنا ولجنسنا فضل عظيم في قرآن ربنا وفي سنة نبينا، فلله الحمد والمنة على ما أكرمنا به، فقولوا آمين. يا أحبتي الكرام، الله يبعث النبي لقومه لأمته، فبعث الله عز وجل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الله، وتحمل من مشاق الدعوة الكثير والكثير، فاستعصوا عليه وعصوا أمره. يدعوهم إلى الله يرفضوه، يدعوهم إلى الله يكذبوه، يدعوهم إلى الله يعاندوه، رغم إن هم مش كتير ولا حاجة. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000. 100,000 واحد زي اللي قالوا في حجة الوداع واقفين تحت رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. 100,000 وهم يزيدون. قال المفسرون: 10,000، 20,000، 70,000، على خلال 100,000 نفس يدعوهم إلى الله. وكان يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان في طبعه ضيق في نفسه، ضيق في نفسه. هكذا جاء عند القرطبي وابن كثير وابن جرير وغيره، ضيق في نفسه. ليه؟ لأنه يحب الخير لقومه. إن من أصعب الدعوات أن تدعو أهلك، إن من أصعب مراحل الإصلاح أن تصلح قومك. ليه؟ إحنا بنقول في المثل البلدي، بنقول باب النجار هنا مخلع ليه؟ قيل لأنه لا يتقاضى عليه أجرة لم يهمله. وقيل بأنه يريد أن يكون هذا الباب أفضل باب، فيبذل قصارى قصارى قصارى جهده في إصلاحه، لكن السعي على المعاش يأخذه منه لغيره فيهمله. وإما وإما وإما لما تيجي ترى حال الأنبياء تلقهم مع أقوامهم كده حريصين غاية الحرص على إسلام أقوامهم. لماذا؟ لأنهم أحب الناس إليهم، أحب الناس إليهم، فهو يتعجل هدايتهم ويتعجل إسلامهم كما كان الرسول يفعل. ولذلك خاطبه الله بآيات تحمل التحذير من هذا، من داء الاستعجال في الإصلاح. العايز ابن يحفظ بسرعة، وعايز ابن يفهم بسرعة، وعايز يكبر بسرعة، وعايز بنتي تهتدي بسرعة. غلط، مش صح، مش صح. الله جل جلاله قال للنبي كده، قال له انت مستعجل ليه؟ مستعجلش، ليس عليك هداهم. واضح؟ لو تستعجلش ليس عليك هداهم، انت مش بايدك تهديهم، انت بايدك تبلغهم، ان عليك الا البلاغ. يا رب انا قلبي بيتحرق من جوه. ربنا قال له ما ينفعش، قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هد قلبك من جوه، اهدى اهدى يا رب صدري ضاق. ولقد نعلم انه يضيق صدرك كما يقول اللي انت فيه، نحن اعلم به منك يا محمد صلى عليه. فكانت هذه التوجيهات من الله عز وجل مع اعطاء النبي اسباب الصبر والاحتمال من قوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان قيام الليل وكثره الذكر وكثره التسبيح والصدقه والى اخره، كل دي معينات تعين النبي والداعيه على تحمل مشاق دعوته ورسالته. سيدنا يونس عليه السلام ضاق ذرعا بقومه، وده غلط مش صح. ضاق ذرعا بقومه ودعا عليه لانه استقطع ايمانهم واستقطع اسلامهم، وواعدهم العذاب بعد ثلاث ليال. قال انتوا كده ما عادش فيكم امل، انتوا كده ما عادش فيكم خير، مفيش ولا واحد فيكم يؤمن برسالتي، انتم لستم اهلا في خير الله وبركته. فدعا عليهم، خلي بال حضرتك، واستجاب الله له، واستجاب الله له. واذا بالعذاب يظهر، واذا بيونس يخرج ويطلب قومه كما سابين الان. ولا نعلم كيف سيكون حال العصاة الذين استجاب الله دعاءه فيهم. ما يعرفش يحصل ايه. فساهم، ركب السفينه وانطلق بعيدا عن قومه واصبح في سفينته. ثم نرجع الى قومه الذين اراد الله عذابهم، فلما علموا انهم معذبون ايه اللي حصل؟ ده درس عظيم جدا ينبغي ان نتنبه له. ان العذاب اذا وقع على قوم فلا راد له. ولكن انظر وتامل الى درس عظيم. الامه النهارده قاعده بتعمل ايه؟ الامه النهارده قاعده بتشاهد على روحها، لا تتحرك لترفع هذا الموت عنها، وهذا من هزيمتها النفسيه. نقاعد خلاص، احنا ضعنا، احنا خلاص، امريكان بتحكموا فينا، احنا خلاص، هنعمل ايه؟ وده المخططات الصهيونيه العالميه أو إحنا بنشكر ربنا، ربنا إن شاء الله يكشف عننا العذاب، وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله. إن الاستسلام هو أولى درجات الهزيمة. ما تستسلمش، ما ترميش إيديك على الأرض كده وتقول أنا أعمل إيه؟ لا، في إيدك تعمل إيه؟ لما هاجم التتار بلاد المسلمين، التتار مش قاعدة وداعش ومعرفش إيه وإيه وإيه، شوية الهند اللي النهارده صاروا بعبع للعالم. لما التتار دخلوا بلاد المسلمين، ما دخلوا بلاد المسلمين لأن بلاد المسلمين ضعيفة، لا، لأن الصيت بتاع التتار لما وصل لبلاد المسلمين احنا ما نقدرش عن الناس دي، فكل واحد ساب السيف وحطه جنبه، لدرجة ان التتار دخلت فكانت تذبح في الناس ذبحا هزيمة نفسية، لدرجة ان الرجل المسلم كان اذا لقي التتاري ونظر في وجهه كان يجلس على الارض يضعش، يقول له مكانك حتى احضر السيف واتيك. زي عارف ايه؟ زي قط الفار كده، سعد عينه وتقع في عين قط يبرك في الارض. قال له استنى مكانك، ما بروح اجيب السيف واجي اذبحك، انا اخلص عليك. كان يبقى مستكين مستسلم لغايه التتري ما يروح يجيب السيف ويرجع يروح ذبحه كده بمنتهى السهوله. ليه؟ لانه مهزوم نفسيا، مهزوم من جواه. قوم يونس ما استسلموش، هم عملوا ايه؟ عملوا حاجه جميله جدا، ما استسلموش انما اعترفوا باخطائهم. ونحن نحتاج الى ان نعترف باخطائنا، كل واحد غلطان، حتى يرفع الله عز وجل عنا العذاب، وحتى يرفع الله عز وجل عنا العقاب، وحتى يرفع الله عز وجل عنا مكر الاعداء في الداخل والخارج. كل واحد يقعد مع نفسه يقول انا غلطان في ايه؟ انا غلطت في ايه؟ اللي انا عملته؟ اللي انا سويته؟ انا عملت 1 2 3 4 5 10 20، انا عملت كتير، عملت كتير، وعصيت ربنا كتير، وزعلت الناس كتير، وخالفت ضميري كتير. ويقعد يتوب بين يدي الله ويدعو ربه ان يرفع الله عز وجل عنه العذاب. وده اللي احنا عايزينه، انما نعيشه الان عذاب، عذاب وعقاب من الله سبحانه وتعالى صبه علينا ونحن لا نشعر ولا ندري. معي؟ معي؟ صبه الله عز وجل علينا ونحن لا نشعر ولا ندري، ولذلك كان هؤلاء أفقه منا، وهؤلاء أذكى منا، وهؤلاء أطوع لله عز وجل منا، فإذا بهم يجلسون على الأرض ويرفعون أيديهم إلى الله ويسلمون له ويتوبون إليه ويرجعون إليه ويشكرون إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، أنه لا يرد القدر إلا إيه؟ إلا الدعاء. فإذا بهم يرفعون أيديهم بعد إسلامهم وتوحيدهم ويسألون الله عز وجل نجاتهم، فإذا بربك الرحمن وإذا بربك الرحيم يستجيب لهؤلاء القوم فيكشف عنهم العذاب. يا سبحان الله، يعني من الممكن أن يكشف الله عنا العذاب؟ أيوة، لو أنك أتبعت ما أنت فيه بحسنة، لو أتبعت ما أنت فيه بطاعة، لو أتبعت ما أنت فيه بقربة، لو أتبعت ما أنت فيه باعتراف، لو أتبعت ما أنت فيه برجوع، فإن الله عز وجل يسمعك ويراك. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون سبحانه جل جلاله. ولذلك كشف الله عز وجل العذاب عن هؤلاء القوم. يبقى إيه اللي حصل هنا؟ أن يونس قد استعجل هداية قومه. طب هو راح فين؟ راح في مكان ينبغي أن نقف معه وقفة. ذهب إلى شاطئ البحر فرأى سفينة، قوم نشاهم الله بإسلامهم وتوبتهم ورجوعهم، وهو راح على البحر علشان يروح مكان آخر يدعو فيه إلى الله أقوام أخرى باختياره هو دون وحي من الله دون أمر من الله. فإذا به يرى سفينة أشار إليهم احملوني معكم، قالوا من؟ يونس تعالى. فركب السفينة فلما توسطت البحر وقفت السفينة فلم تتحرك. الريح موجود، الشراع موجود، ربان السفينة موجود، طاقم المركب موجود، بس ربنا وقفها. مش دايما شطارة ربان السفينة اللي بتمشيها، في حاجة تانية، في أسباب يعطلها الله معايا، في أسباب موجودة يعطلها الله، في قوة بشرية يعطلها ربنا، في قوة مادية يعطلها ويفركشها ويبعثرها وينزع منها البركة، في أسباب موجودة ولكن الله يعطلها. فلما رأوا ذلك قالوا ليس ذلك إلا لأن بيننا عبد آبق من مولاه. فينا واحد عامل غلطة، فقاموا بقرعة فطلعت على يونس، قالوا ما ينفعش يونس، وكانوا يحبونه. مرة ثانية ترفع على يونس برضه، فهم بخلع ثيابه، قالوا لا نصنع الثالثة، وكانوا يكرهون إلقاءه. فلما خرجت الثالثة ألقى بنفسه في اليم، فأمر الله عز وجل حوتا فابتلعه، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. أبين ما في هذا المشهد من حكم وعبر بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. شكر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام نموذج من أعظم النماذج الطاهرة التي نتعلم منها الصبر، ونتعلم منها التواضع، ونتعلم منها الإصرار، ونتعلم منها تحمل المشاق والمسؤولية. لما ألقي في اليم أمر الله عز وجل حوتا فالتقمه، فلما صار في بطنه ظن أنه قد مات، فلما تحركت جوارحه وأعضاؤه في داخل هذه الظلمات إذا به يوقن أنه ما زال حي لكنه محبوس. وهذا درس من دروس قصة يونس، أن الله سبحانه وتعالى حينما يكلفك إنما يكلفك ليشرفك بما كلفك به. الله عز وجل كلفك، كما نرى البيوت المسلمة اليوم، واحد عريس بيتجوز انت مكلف، بنت بتتجوز انت مكلفة، مدرس بيدرس انت مكلف، شيخ على المنبر انت مكلف، سواء على الخط انت مكلف، كل واحد فينا معاه تكليف. ان قام الرجل بحق هذا التكليف شرفه الله بما كلفه الله به. احنا بنفكر بقى ايه؟ احنا بنفكر ان الهروب من التكليف رياحة راحة. الطالب اللي مكلف بالمذاكرة بيفكر ان هو لما يزوغ والبطن بتوجعني خش الحمام اروح مشوار ملعب مع اصحابي، اصل عايز انام، اصل ماليش مزاج اذاكر. الهروب من التكليف. الزوج اللي متجوز ويقوم من النوم هربان، يخرج بره، يتمشى في الشارع، يقعد لما الوحده بالليل، يروح البيت بالليل عشان الزوجة ما تقولوش جيب وهات وودي وعملنا وسوينا وروحنا وجينا. اهرب براحتك مما كلفك الله به، اهرب اهرب، اوعى تعمل اللي واجب عليك ابدا ابدا ابدا، وهتشوف في النهايه انك انت ما ارتحتش، بالعكس ده انت حبست كما حبس يونس على نبينا وعليه الصلاه والسلام. حبس لما ترك التكليف، ايه اللي حصل له؟ حبس. النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كلف الصحابه بغزوه تبوك، بغزوه تبوك تخلف عنها ثلاثه من الصحابه، منهم هلال بن اميه ومراره ابن الربيع وكعب بن مالك، ثلاثه من الصحابه. لماذا تخلفوا؟ تخلفوا لراحه الوقت والزمان، قالوا احنا فاكر كعب حصل النبي، الصحه موجوده والفلوس موجوده والسلاح موجود والخير موجود، فرق الكعب حصله، وصاروا يتباطؤون يتباطؤون يتباطؤون حتى رجع النبي من غزوه تبوك. ربنا قال عن الناس ايه؟ قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا، يا جماعه الخير من كلفه الله بتكليف لا يفر منه، وانما قم به وتحمله لله، فان الله عز وجل سيعطيك وسيوفقك وسيرحمك. انظر وتامل، قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت، ده لانهم خلفوا ما قاموش بوجه التكليف. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، ادي سجن، وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما تابوا الى الله وسع الله عز وجل عليهم ضيق الدنيا وضيق النفس. ولذلك حبس يونس بعد فراره من التكليف واستبطاء ايمان قومه لا بد وان نستفيد منه ان السعه والرخاء انما هي في القيام بواجب التكليف الذي كلفنا الله عز وجل به. ولذلك تاب يونس الى الله وهو في بطنه في حبسه، تاب الى الله ونادى في الظلمات، ظلمه بطن الحوت، ظلمه البحر، ظلمه الليل، ظلمه التقصير، نادى وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد من حديث سعد بن ابي وقاص تعقبة اخي يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما دعا بها عبد مسلم الا استجاب الله له، ما دعا بها عبد مسلم الا استجاب الله له، والله سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهلا توبة وهلا رجعة وهلا اعتراف بذنب ومعصية وهلا بجد وعمل وإتقان بواجب التكليف الذي كلفنا الله به حتى لا نحبس في أرض الله وحتى لا نحبس في نفوسنا وحتى لا نحبس بين أقوامنا بذنوبنا ومعاصينا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العودة إليه فقولوا آمين. فقصة هذا النبي، قصة هذا النبي العظيم فيها من الفوائد ما سمعنا وفيها من الفضائل ما رأينا، وما يبقى لنا إلا أن نعتبر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتبرين وأن لا يجعلنا من المستهزئين بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم أنزل علينا رحماتك رحمتك وبركاتك وعفوك ونظامك يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. احقن دماءنا واستر نساءنا واهد شبابنا وتقبل شهداءنا وألف بين قلوبنا واجعل بلادنا أمن أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره واجعل تدميره تدميره واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل عبادك المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين أنزل علينا بركاتك وأنزل علينا رحماتك وأنزل علينا عفوك ورضاك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته. يا مجيب السائلين لا ترد دعاءنا في وجوهنا بذنوبنا، واقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم ربهم لنا، اللهم اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن. يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.